حبيب الله ما شاء الله حبيب الله يا حبيبي يا عليه صلى عليه وسلم. طيب يا سيدي ان شاء الله. طيب يا روحي يا حبيبي يا شفيع الخلق قرة ويا من نور وعم وجوه فمنذ فتحت مكة بجيش الحق أمن ذا البرايا وجيش الحق تخشاه الرسول بجيش الحق أمن ذا البرايا وجيش الحق تخشاه الرسول إلهي كلما غوثا إلهي كلنا غوثا وعونا بحب المصطفى نور الوجود.